برضو فقالوا الناس برضو فقالوا لك اعطي الذكر وحط الانثيين. قلت له ليه؟ قال لي عشان زي الابن. قلت له طيب انت واحد من مات قبلك يعني انت عم تحكم بانه حكم ارث حكم لا اله الا الله شيء ما انت مكلف فيه انت تعرف هبت تساوي. فهو نقل وجهه نظري اللي سالهم بالاول وقالوا له يمشي حالك. فأنا قلت له يعني حابب ايه شوية كلمات منك في الموضوع بحب يقعد جلس المرة. هو جلس معك عدة مرات هذا الرجل جلس في بيت يقول لي الشاعر ولا المفتي الشاعر فقال لي إذا فرصة ثانية هو قعد معك يكرر السؤال نفسه يعني مرتين أو ثلاثة جلس معه. بلا شك أن الصواب هو الذي وصلته وقلت أخذت أي مريوب جمال إنسان داخل لك عنها الجزء لا هو ما في شيء ما عليه. الصواب هو الذي أجبت به لأنه تقسيم الإرث في قيد الحياة هذا اشتباك للحكم الشرعي قبل وجود سببه. فالإرث سبب الوفاة فكيف يقسم ماله ولما يقع بعد السبب الموجب للقسمة وهو الوفاة. ولذلك فهنا صار في مخالفتين اثنتين. المخالفة الأولى هو استعجال بتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المشرع له. المخالفة الثانية أنه جعل العطية كالفريضة فريضة الإرث وما لا يسويان مثلا. لأن الرسول عليه السلام قال في الحديث الصحيح اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في الحب. والقصة المعروفة التي يرويها النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صحابي ابن صحابي بشير والد النعمان طلبت أم النعمان زوجة بشير أن يعطي عطية غلاما للنعمان فهو وافق. لكن هي من كياستها قالت لا أقبل حتى تشهد رسول الله على هذه العطية. فذهب بشير وبيده ابنه يسوقه فقال له يا رسول الله أم بشير طلبت مني أن أعطي النعمان غلاما فأنا نحلته هذا الغلام. قال هل أعطيت سائر أولادك كما أعطيت النعمان؟ قال لا. أيوة وذكر هو بأن زوجته قالت لا تقبل إلا أن يشهد الرسول بهذه العطية. فقال عليه السلام إني لا أشهد على اليوم اعدلوا بين أولادكم. لذلك فالقسمة غير الإرث. الإرث أولا لا يجوز إلا بعد حصول سببه هو الوفاة. وثانيا على حد قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. أما العطية فلا بد من التسوية فيها. ولو كان طفل سيدي لو كان ولد من أم ثانية ولو يا أخي البحث في المنحة مش في الحاجة. المنحة يعني العطية لا فرق بين كبير وصغير ابدا، لو كان بين ذكر وانثى، ولو كان انه هذا صغير بين اخوته الكبار وهو عمره قرابة 5 سنين واخوته كلهم كبار. نعم. ومتزوجين كلهم في حالة كويسة ومش بحاجة شيء. لا يجوز الوصية إلا بالعدل. إلا بالعدل. أما بالنسبة للحاجة فالحاجة تختلف. الطفل يحصل له مثلا قبيل يكلف شو بالجبرين. أنا أبين لك طيب ماذا سؤالك؟ إنه يعني إنه مثلا أرض لسجل أرض فرضا خلنا نرد لك، يعني بدون هذا الطفل من أم من زوجته وله أولاد تاني من زوجته المتوفية، وحق هذا الطفل إنه يعطيه ابوه أرض أو أي شيء من ماله. يا دلو بين أولادكم لم أحد الأخوة للتعامل يجب